ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مقصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها أولادكم خشية إملاق إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وزنوا بالقسطاس المستقيم